أن تستيقظ في الليل وتريد أن لا تتعثر في أثاث بيتك وأنت تذهب إلى دورة المياه، أنت تريد أن تعيش في ظلمة عشان تهدأ وتسكت، لكن إذا عن لك أن تستيقظ لشيء تقعد تتعثر في أثاث البيت، يقوم يقول لك يا شيخ اعمل إيه؟ والناس يعني تدي ضوء خصاطي عشان يديني الضرورة لحد ما أروح لمفتاح النور أفتحه فيه. إذا والناس دي تستطيع أن تصنعها على التيار العام للبيت، مش ممكن تنحب إن عملتها على التيار العام للبيت اللي بتاع الصغيرة دي تروح، أما اللي نعمل إيه؟ أما المهندسين افتكروا حكاية اللي سموها الترانسفور، ياخد من الأعلى يدي لمين؟ للأدنى. أهي مسألة الوحي من الأعلى للأدنى، ما يمكنش حد يغدر ولا الرسول يتلقى من الجلال الأعلى مباشرة، يقوم يجيب نورانيين من الملائكة يقول لهم ايه، خدوا مني انتم ودوا لدول، ومش كل البشر يتلقى مني، لا يتلقى من هذا هو الله. اذا مراحل تصفية، الاعلى يدي للمين؟ للملائكة، والملائكة يقول لهم ادوا للمصطفى من الخلق لانه مصنوع على عين الله عشان يتلقى، يبقى مش خلق عادي، وبعدين ده يدي لمين؟ يبقى تقريب مسافات الالتقاء، تقريب مسافات الالتقاء، ومع تقريب مسافات الالتقاء تحصل الهزة من آخر مرحلة حين يستقبل من أدنى مرحلة، لما يستقبل برضو البشر من الملك برضو تحصل هزة. أول ما جه الوحي ماذا صنع في رسول الله؟ فضمني حتى بلغ مني الجهد وإن جبينه لا يتفصد عرقا ويرتعش ويقول زملوني دسروني. أما الله إيه الحكاية دي؟ طبعا ملك يلتقي ببشر، حاجة صعب، يبقى لازم يحدث في مين؟ أيحدث في الملك أم يحدث في الرسول؟ يحدث في الرسول عشان إيه؟ يتكيف ليستقبل من الملك. لكن أتظل هذه الرحلة المتعبة لا إلى أن يتعود الرسول، فحينما ينصرف عنه الوحي والمتاعب تروح بعد زملوني ودسروني وجابينه يتفصد عرق ومش عارف ايه، وان كان قاعد حد في ريحه وحاطط ركبته عليه يكاد يرد الرؤى، وان كان ركب على دبه تقطه وتنزل تحت مساله ليه؟ ام قال لك دي الكيماويه اللي بتحدث في بدن الرسول في جهازه البشري دي علشان تؤكد له ان دي كلام مش عادي. اذا الحق سبحانه وتعالى لما شاف الاجهاد اللي حصل ده عمل ايه؟ خلى الوحي ايه؟ يفتر. طيب ليه؟ عشان تبقى حلاوة ما أوحي ويزول التعب بمضي المدة. يقوم لما تبقى حلاوة ما يشتاق رسول الله إلى الوحي، حين يشتاق رسول الله إلى الوحي الشوق دي والمحبة هي اللي تخليه ما يشعرش بالألم المادي البشري في نفسه. الواحد لما يكون رايح على سكة بيحب حد ويريح له يبقى ماشي في الوحلة وماشي في الشوق ومش أوله ده الله. إذن الفترة كانت لمين؟ لتربية الشوق إلى الوحي في نفسه صلى الله عليه وسلم ليستقبل الوحي بقى الكثير. ولذلك خد بالك ولا الآخرة خير لك من الأولى، يعني اللي هيجي لك بقى وحي إيه بس إيه ما فيش فيه التعب إلا هتجيبه طول ألم نشرح لك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض إيه ظهرك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لهذه المسألة قال لا تظن أن رب محمد كما يقولون قد جفاه، لا ده بيعد ليستقبل اكثر من اللي كان. ازاي؟ ام قال لك سنن الكون كده قدامكم بس انتوا البعد عيني ما بتشوفوش. فقال الاستهلال بتاعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ايش معنى والضحى والليل اذا سجى؟ قال هو يقسم بما شاء على ما شاء. ام قال لك لا لكن في مناسبه. طب الضحى دي ايه؟ ضحوة النهار. طب ودي بتعمل فيها ايه؟ محل الحركة والكبح والجد والعمل والعرق والبتاع والتعب. طب والليل محل الراحة. فكأنه بيقول انتوا لو نظرتوا في آية الكون لوجدتم ان ربنا عمل الضحى علشان وبعدين عمل ليل نسكن فيه، اي فترة الوحي دي سكون الليل ليعاود محمد نشاطه في حركة الوحي الجديدة. والضحى بيقسم به والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أمجيء الليل بعد النهار ظن من الله على الناس بالنهار؟ لا ده إعطائهم السكون بالراحة عشان يستقبلوا النهار الجديد بإيه؟ بالكدح وبالإيه؟ وبالحركة. الحق سبحانه وتعالى